مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الرجل يصيب من امرأته أو يباشرها وهي حائض. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها إلى أسفلها ثم ليباشرها إن شاء. قال محمد: وبهذا كله نأخذ لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرني الثقة عندي عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا حتى تغتسل. قال محمد: وبهذا نأخذ لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة أو تجب عليها، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال محمد: ما هو قول أبي حنيفة؟ وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. باب إذا التقت الختانان هل يجب الغسل؟ قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله ابن قيم رحمه الله أن الختان هذا، موضع الختان هذا أو الحشفة هذه، يترتب عليها 400 حكم في الشريعة تقريبا. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع ديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز يعني الختان. كأنها استنكرت عليه يعني رضي الله عنها، لأنه كان يرى أن الماء من الماء، وهذا مذهب الأنصار يعني أن الماء من الماء، فلذلك استنكرت عليه. نعم. صلى الله عليكم. قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل فقال زيد يعني ما ينشط للعود مرة أخرى. نعم. فقال زيد بن ثابت: يغتسل. فقال له محمود بن لبيد: فإن أبي بن كعب لا يرى الغسل. فقال زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال محمد: وبهذا كله نأخذ وإذا التقى الختانان وتوارث الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل ينام هل ينقض ذلك ووضوءه؟ قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم قال: إذا نام أحدكم وهو مضجع فليتوضأ. قال أخبرنا مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ. قال محمد: وبقول ابن عمر في الوجهين جميعا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال يعني عندي أنا هنا قال محمد وبقول ابن عمر في الوجهين جميعا نأخذ، كذا عندكم ما في زيادة ولا شيء؟ ها؟ أي وقول أبي حنيفة، يعني هو كأنه يريد الوجهين هذا والذي قبله، يعني في حديث زيد بن أسلم، يعني اللي هو في كلام ابن عمر، يعني قبل ابن عمر ولا الذي قبله، لأن مذهب أبي حنيفة في النوم أنه من نام قاعدا يعني لا ينتقض وضوءه، هذا هو مذهب أبي حنيفة. إنما النوم عند أبي حنيفة الناقض الذي ينام الإنسان مضطجعا أو متوركا على أحد جنبيه، يعني مائلا إلى حد جنبيه، يشبه أن يكون هذا الوجهين، يعني هذا وهذا. نعم. نعم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أفلك، وهل ترى ذلك المرأة؟ قالت: فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. باب المستحاضة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب فلتصل. قال محمد وبهذا نأخذ وتتوضأه لوقت كل صلاة وتصلي إلى الوقت الآخر وإن ساد دمها وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب ويسأله عن المستحاضة كيف تغتسل فقال سعيد تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. قال محمد تغتسل إذا مضت أيام أقرائها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها أيام أقرائها فتدع الصلاة فإذا مضت اغتسلت غسلا واحدا ثم توضأت لكل وقت صلاة وصلت حتى يدخل الوقت الآخر ما دامت ترى الدم وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال ليس على المستحاضة أن تغتسل إلا غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة. باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسوف فيه الصفرة من الحيضة فتقول لا تعجلنا. الدرجة اللي هي مثل الحفاظة هذه والحفاظة هذه فيها الكرسوف يعني القطن فيه الصفرة من الحيض يعني أثر الحيض. نعم فتقول فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصفة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال محمد وبهذا نأخذ لا تطهر المرأة ما دام ترى حمرة أو صفرة أو كدرة حتى ترى البياض خالصا وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح في من جوف الليل فينظرن الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر كان تغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. قال محمد لا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال محمد لا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. قال محمد هذا هو العلة. العلة في مسألة يعني فضل وضوء المرأة أو ما المرأة هو هذا. ولا كما قال ابن عباس قال هي هن أطهر أنت اللي تروح وتجيك الروائح وتجيك كل شيء خارج البيت ولا لا هي جالسة في البيت ولابسة لباس زين وتطيب وأنت مروح دائم ريحك يعني. نعم. قال محمد لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤرها وإن كانت جنبا أو حائضا. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد يتنازعان الغسل جميعا فهذا أفضل غسل المرأة الجنب وهو قول أبي حنيفة. باب الوضوء بسؤر الهرة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن طلحة أن امرأته حميدة ابنة عبيد بن دفاعة أخبرته عن خالتها كبشة ابنة كعب بن مالك رضي الله عنها وعنه وكانت تحت أبي قتادة رضي الله عنه وكانت تحت ابن أبي قتادة شيخ تحت ابن أبي قتادة نعم وكانت تحت ابن أبي قتادة يعني عبد الله بن أبي قتادة نعم أن أبا قتادة أمرها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء فشربت فقالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال محمد لا بأس بأن يتوضأ بفضل سؤر الهرة وغيره أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة. باب الأذان والتثويب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فقال مالك وبلغ هذا تفسير للتثويب. التثويب مصطلح يعني هذا أول معانيه اللي هو الرد خلف الإمام خلف المؤذن أن يجيب المؤذن إذا قال الله أكبر قال الله أكبر إلى آخره. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال مالك وبلغنا أن عمر بن الخطاب جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال المؤذن الصلاة خير من النوم فآمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر هذا إيش هذا التثويب المعنى الثاني الآن كذا هذا صار المعنى الثاني التثويب. طيب قال وبلغ قال وبلغ قال قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا وكان بقي معنى عفوا قبل أنسى أنا بقي عاد يعني بقي معنى معنى ثالث أين هو اللي هو مبدأ الأذان ومبدأ الإقامة إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان وله كذا حصاص. طيب هذه ثلاثة. طيب نعم. قال عن ابن عمر أنه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها حي على خير العمل. قال محمد الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن منه. باب المشي إلى الصلاة. طيب على كل حال هنا قال محمد الصلاة خير من النوم هذا هو التثويب الآن الثاني اللي قلناه يعني ولكنه قال رحمه الله يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ ولا لا لاحظتم عبارته رحمه الله لكن في جاء التصريح في أحاديث عدة وكذلك هو المنقول عن الصحابة والتابعين كما روى هذا ابن أبي شيبة في المصنف أن ذلك يكون بعد الحيعلتين بعد الحيعلتين وهذا أقوى. والشارح هنا رحمه الله أيضا يعني أطال في يعني بيان هذا رحمه الله رحمة واسعة قال ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن منه يعني ما لم يكن منه. على كل حال هذا رأي لبعض السلف ليس رأي محمد بن حسن وحده هو منقول عن بعض السلف لكن المشهور يعني هو ما ذكرت لكم. وهذا في صلاة الفجر خاصة يعني في قول يعني كثير من السلف وبعض السلف يعني رأى أن هذا يشبه والله أعلم نقل عن آثار عن بعض السلف في صلاة المغرب وبعضهم قال عن في العشاء وبعضهم حتى يعني ذهب إلى هذا جماعة على كل حال كما بوب عليه ابن أبي شيبة وغيره يشبه والله أعلم أن يكون هذا يعني نظروا إلى علة تشريع التثويب اللي هو حي على صلاة خير من النوم يعني باب التنبيه الناس كأنهم رأوا هذا من باب التنبيه يشبه أن يكون هذا والله أعلم. وإلا ابن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا يثوب في صلاة الظهر خرج من المسجد قال أخرجتني البدعة لأن هذا لم يكن في زمن صلى الله عليه وسلم فخشي أن يتوسع الناس في هذا. وإلا يدل على أنه والله أعلم أن هذا حيث احتاجوا إلى ذلك أنه صح عن ابن عمر أنه كان يقول حي على خير العمل. شيخ الإسلام تيمية أشار في منهج السنة إلى أن هذا يعني أحيانا يسمونه نداء الأئمة لأنهم كانوا في بني زمن أول زمن بني أمية لما كان فيه الخلافات يعني بينهم وبين الناس لم يقوى كانوا لا يحضرون يعني يحضر كثير من الناس إلى المسجد باكرا فصاروا صار يعني ابن عمر يقول قل للمؤذن قل حي على خير العمل. وإلا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ لا أصل له إنما هو من كلام من فعل ابن عمر كأنه رأى هذا. فعلى كل حال هذا يعني إذا زاده العالم العارف هذا يعني له سلف في ذلك وإن كان الأحسن في ذلك كله أن يقتصر على ما قال محمد بن حسن رحمه الله لا يزاد شيء من ذلك سوى ما ذكرنا في التثويب حي على صلاة الأيام حتى لا يتوسع الناس بعد الناس ما تدري وش يدخل في الأذان دخلوا الآن فاطمة ودخلوا علي رضي الله عنه عنهم جميعا ودخلوا الأئمة واحد من يا شيخ ما يدرى وينه خيال دخلوا في الأذان هذا المنتظر ذا يعني يأتي السفهاء مثل هؤلاء يدخلون أشياء يعني من هذا القبيل. فلهذا يعني تحزم رحمه الله أنه ما يزاد في شيء. نعم. وبالمناسبة يعني الموفق بن قدامة رحمه الله ذكر يعني خلاف العلماء هل يعني يستحب أن يقال ولا ما يستحب أن يقال حي الصلاة خير من النوم؟ يعني جماعات من السلف ما كانوا يفعلون هذا اللي هو ذكر الصلاة خير من النوم في صلاة في أذان الفجر من رأسها، يعني عن جماعات من السلف في هذا. نعم أحسن الله إليكم. باب المشي إلى الصلاة وفضل المساجد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها. الآن جتنا بعد يعني إذا قيمت الصلاة الآن فلا تأتوها. إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال محمد لا تعجلن بركوع ولا افتتاح حتى تصل إلى الصف وتقوم فيه وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي. قال محمد وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه. نعم وهذا نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك لما جاء هذا في عن ابن عمر وغيره الإمام أحمد رحمه الله قال إذا مثل قول محمد بن الحسن لا بأس به إذا تخفف في المشي. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سمين أنه سمع أبا بكر يعني ابن عبد الرحمن يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته الذي خرج منه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا شريك بن أبي نمر كذا شيخ. عندي نمير ولا النمر اللي أنت قريته هو الصواب ابن أبي نمر. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا؟ قال محمد يكره إذا أقيمت الصلاة أن يصلي الرجل تطوعا غير ركعتي الفجر خاصة فإنه لا بأس بأن يصليهما الرجل وإن أخذ المؤذن في الإقامة وكذلك ينبغي وهو قول أبي حنيفة. هذا على كل حال ترى رواية عن أحمد أيضا اللي هو استثناء ركعتي الفجر يعني، وأما جمهور العلماء والمشهور عندنا من المذهب ما فيه استثناء في ركعتي الفجر لأن الحديث الذي فيه استثناء ركعتي الفجر ليس بمحفوظ عله جمع من الحفاظ. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب تسوية الصفوف. قال أخبرنا مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه بتسويتها كبر بعد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو سهيل بن مالك وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا المناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. قال محمد ينبغي للقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح أن يقوموا فيصفوا ويسووا الصفوف ويحاذوا بين المناكب وإذا قام المؤذن الصلاة كبر الإمام وهو قول أبي حنيفة. نعم. باب يعني افتتاح يعني الصلاة يخبرونه أن قد استوت في... نعم. نعم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه وإذا كبر للركوع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم ربنا ولك الحمد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من ركعته رفعهما دون ذلك. قال أخبرنا مالك قال حدثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة أمرنا أن نكبر كلما خفضنا أو رفعنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرني ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله تهو فلم تزل تلك صلاته صلاته حتى لقي صلى الله عليكم فلم تزل تلك صلاته صلاته حتى لقي الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع ثم إذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك قال وأخبرني نعيم المجمر وأبو جعفر القاري أن أبا هريرة أبو جعفر هذا أحد القراء العشرة اللي تنسب إليه قراءة أبي جعفر. نعم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع. قال أبو جعفر وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتتح الصلاة. قال محمد السنة أن يكبر الرجل في صلاته كلما خفض وكلما رفع، وإذا انحط للسجود كبر، وإذا انحط للسجود الثاني كبر. فأما رفع اليدين في الصلاة فإنه يرفع اليدين حذو الأذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة، ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة، وفي ذلك آثار كثيرة. قال محمد قال أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. قال محمد أخبرنا الشارح رحمه الله يعني أطال إطالة طيبة في ذكر حديث الرفع، يعني ذكر محمد بن حسن الآثار التي فيها ما فيها رفع أنه ثم لا يعود، وثم ذكر الشارح جزاه الله خيرا يعني هذا. نعم صلى الله عليكم. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح قال عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه قال لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى. قال محمد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال دخلت أنا وعمر بن مرة على إبراهيم النخعي قال عمر حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال إبراهيم ما أدري لعله لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى ذلك اليوم فحفظ هذا منه، ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه، ما سمعته من أحد منهم، إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة وحين يكبرون. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. قال محمد أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة. قال محمد أخبرنا الثوري قال حدثنا حسين عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. باب القراءة في الصلاة خلف الإمام. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال فقال إني أقول مالي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام قال إذا صلى أحدكم مع الإمام فحبسه فحسبه قراءة الإمام، وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام. قال أخبرنا مالك قال حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. قال أخبرنا مالك قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقات أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال محمد لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر فيه بذلك. هذا على كل حال هذه المسألة هي أشهر مسائل الصلاة، والإمام أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات، الرواية الأولى وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي الرواية الأولى توافق أبا حنيفة وتوافق مالكا في أنه لا يقرأ كما قال محمد بن حسن هنا، والثانية عكس ذلك اللي هو الوجوب تماما في السرية في الجهرية خلف الإمام، ليس خلف الإمام الوجوب مطلقا، وهذه الرواية وفاقا للشافعي. الرواية الثالثة الجمع بين هذه الآثار المختلفة، وهي القراءة خلف عدم القراءة خلف الإمام والقراءة فيما لم يجهر به الإمام، سواء في الثالثة والرابعة أو في ثالثة المغرب وأشباه ذلك. وكذلك إذا كان الإنسان يعني لا يسمع قراءة الإمام طبعا لغير طرش كما قيدها الفقهاء. وهذا القول الحقيقة قول جمع من السلف واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يعني لعله تجتمع به الأقوال. وإلا الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم آثار كثيرة في أنه لا يقرأ خلف الإمام كما قال محمد بن الحسن رحمه الله. نعم. قال محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر فيه، بذلك جاءت عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة. قال محمد: أخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من صلى خلف إمام كفته قراءته. قال محمد: أخبرنا يعني فيما يجهر به، هذا هو الأولى يعني. لكن إذا كان الإنسان في الثالثة والرابعة ساكت والإمام يقرأ، يعني هذا محل نظر، يعني لأن هذا الإنسان واقف، أنت بين يدي الله عز وجل، اقرأ الفاتحة كما هو في القول الثاني والثالث لأهل العلم وقال به من الصحابة والتابعين، قل هو أزي من سكوتك. لماذا يعني الإنسان يسكت؟ يذكر الله عز وجل يسبحه، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم انتبهوا إلى أدق من ذلك في تكبيرات العيد. تعرفون تكبيرات الزوائد هذه؟ كان ابن مسعود كما روى ابن أبي شيبة وغيره يعني كان يقول الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يذكر الله عز وجل، لأن الإمام يسكت في هذا. وكذلك في رابعة تكبير الجنائز قد نقل أنه يدعى له للميت، جاءت الآثار بهذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم انتبهوا هل الفترة المدة اليسيرة هذه ينبغي الإنسان أيضا أن يدعو لهذا الميت، لأن صلى الله عليه وسلم يقول أخلصوا له الدعاء، يعني لا تفوت الدعاء له لأنها أيضا هو فائدة لك أنت، ومع أنها يعني مدة يسيرة يعني. وهذا الذي ينبغي، بعض الأئمة يمكن أن يستعجل في تكبير الجنائز، يعني مجرد ما يقول الله أكبر يقول السلام عليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يبقى مدة يسيرة. لماذا؟ حتى لا يقع تكبير المأمومين خارج صلاته، صلاة الإمام، ظاهر هذا؟ هذا هو الحكمة في ذلك. فهذه المدة اليسيرة يعني أيضا الصحابة رضي الله عنهم انتبهوا إلى هذا. المقصود أن أعظم ما يكون الإنسان بين يدي الله فلا يفوت شيء، يروح يسرح ولا لا يشتغل بأشياء من النظر ويترك القراءة. صلاة عظيمة، ينبغي الإنسان أن يعظم الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.